ولذلك قال تعالى بعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. واضح؟ هذا يوضح إيه أو هذا يرشح هذا المعنى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرده لا الحراس ولا الأعوان ولا هؤلاء المعقبات. هذا فيما يتعلق بالاختلاف في تفسير قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أترى الرازي في معنى الآية الأشهر؟ ما هو معنى الآية الأشهر؟ أن المعقبات هي الملائكة أو هم الملائكة. أشار إلى سر اختصاص الحفظة ببني آدم، يعني لماذا بنو آدم بالذات يكون لهم هؤلاء الحفظة الملائكة الحفظة. قال ما ملخصه: إنهم يدعون إلى الخيرات والطاعات، هؤلاء الملائكة يحثون الإنسان على الخيرات والطاعات بما يرده المرء من الدواعي القلبية إليها، يعني تعزهم أذنا على الطاعة كما جاء في الحديث. وذلك وأما الذي على رأس الصلاة فذلك إيه؟ داعي الله في قلب كل مسلم. فأنت متى ما تشعر أنت في داخل نفسك هناك من يحثك على الخير، هذا هو الملك، هذا هو داعي الله في قلبك يحثك ويحرضك على الخير وينهاك عن المعاصي. يقول: وإن الإنسان إذا علم أن الملائكة تقضي عليه أعماله كان إلى الحذر من المعاصي أقرب، لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم. المؤمن الذي يؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا يعرف شرف الملائكة وعلو قدرهم وجلالة مراتبهم. فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. يعني حتى وإن لم يصح الحديث الذي ذكرناه حنيفا وهو إن معكم من لا يفرقهم إلا عند الغائط وكذا فأحيهم وأكرمهم، لكن الآية تشير إلى هذا المعنى، لأن قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين يحصون عليكم الأعمال ويشاهدونها ويسجلونها كراما كاتبين، وصفهم بأنهم كرام يقتضي أن يستحي الإنسان منهم، فإن من شأن الإنسان أن يستحي من الكريم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا حاول الإنسان الإقدام على المعصية واعتقد أن الملائكة يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، كما يذكره عنها إذا حضره من يعظمه من البشر، هذا الإنسان يستحي ممن يعظم في نفسه وفي قلبه. ولذلك جسد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فالإنسان يعني يستحي ممن له قدر في نفسه، ولذلك لا يستحي مثلا من البهيمة أو من الحيوان. لماذا؟ لأنه لا قدر لهذا الحيوان عنده، فلا يمكن أن يرتكب أمامه المعصية. واضح؟ أو لا يستحي ربما من الطبيب الصغير. واضح؟ لكنه يستحي من الكبير، ويستحي من الرجل المتم، ويستحي من العالم أكثر، والرجل الصالح أكثر، فلا يقدم على المعصية استحياء ممن يراه من هؤلاء. استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فكل ما كان له قدر في نفسك فإنك تستحي منه. فإذا كنت مؤمنا إيمانا صحيحا وعرفت منه الملائكة عظمت قدر الملائكة وعرفت جلالة مراتبهم وعلو قدرهم، فبالتالي لابد أن تستحي منهم وهم يصلعون ويحصون عليك أفعالك. نعم. ولذلك قالوا إن من يبرز الله سبحانه وتعالى بالمعصية في الخلوة فهذا يدل على أن نفسه لا قدر لها عنده، يعني هو لا يحترم نفسه بالتعبير الدارج، لا يحترم نفسه. لماذا؟ أنه كان نفسه لها قدر عنده لا استحيا من أن يفعل هذه المعصية، لكن لما خلع عن مطاعة الناس إياه واضح فإنه يبرز المعصية. لماذا؟ لو كانت نفسه لها قدر عنده لما اجترع على المعصية حتى ولو في الخلوة. الشاهد من الكلام أن الإنسان إذا علم أن الملائكة تقضي عليه تلك الأعمال، يعني هم يشاهدونه وهم الملائكة الذين هم في علوم قدرهم، ثانيا يشاهدونه ثم إنهم يحصون عليه الأعمال ويكتبونها، كان ذلك أيضا راجعا له عنها. وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الرجع أكمل. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الآية الكريمة يعني فيها الدواء النافع لجميع الأدواء والبلايا،

سواء من الصورة الخبيثة التي رسموها خاتمهم الله لأسرة خلق الله وسيد الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا عادتهم وزينهم، وتلك سادية فيهم غير مخلفة، هذا طبعهم اللئيم وهذا الذي يليق به. تنادوا فرسموا صورة قبيحة أيضا لمريم عليه السلام، حتى مريم عليه السلام لا شك أن المسلم يعني يغار ويغلي قلبه لأي إساءة سواء لنبي الله عليه السلام أو لأحد من إخوانه الأنبياء أو الملائكة أو يعني مريم عليه السلام غيره ممن رفع الله سبحانه وتعالى قدره على العالمين. فهكذا حتى مريم عليه السلام أيضا لا يبالون بأن رسموا لها صورة قبيحة أيضا فيها آلية لمريم عليه السلام، واضح. ثم بعد ذلك موضوع تمزيق المصاحف ولوثها بالأقدام والعياذ بالله، فيعني أفعال في الحقيقة هي لائقة في اليهود الذين هم أخبث وأفضل الأمم. لكن الشيء المؤلم في الموضوع أن اليهود ونحن نعتقد جد أنهم أخبث الأمم وأخبث الأمم، وإنهم الأمة الغضب التي غضب الله سبحانه وتعالى عليها وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يفعلون بنا ذلك ونحن كما نزعم وندعي أننا خير أمة أخرجت للناس. هل هذا يكون بالكلام؟ فلماذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة المتأخرة من بين الأمم؟ لماذا هذا الضعف؟ حتى لا نستطيع أن ندافع عن أقدس مقدساتنا من قبل المسجد البابلي في الهند، والله المستعان يعني على ما يتآمر اليهود على المسجد الأقصى. يعني حتى المرأة التي الروسية اليهودية هذه التي عملت الصورة لا تستفشي، تقول نعم أنا الذي فعلتها وغير نادم على ذلك، وأنا معتقد أن هناك حربا دينية لابد أن تقوم بيننا وبين المسلمين. فيعني رمية فنكون من عقيدتنا، ونحن ما لنا قيمة إلا بعقيدتنا، ومع ذلك نجرد أنفسنا بأيدينا من هذا السلاح وندخل في حرب ليس فيها أدنى تكافؤ. لا أقول تكافؤ من حيث السلاح، فإن اليهود له أجمل خلق الله، أجمل خلق الله، وذكريات حرب يعني العاشر من رمضان مما يؤكد هذا. يعني اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، واضح. ولكن مع ذلك سلطهم الله علينا، لماذا؟ لأننا كفرنا بنعمة الله، لأننا أعرضنا عن كتاب الله عز وجل. يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأننا نحارب الدعاء إلى الله، نحارب ونصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فإذا هذا من عدل الله فينا أن يصنف علينا أخفق خلق الله. لماذا؟ لأننا بدون الإسلام وبدون القرآن وبدون العقيدة لا نساوي شيئا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمن القوانين الإلهية فمهما نبتغي العز في غيره هذا لنا الله، مهما نبتغي قانون، متى ما نبتغي ونطلب العز في غير القرآن الكريم وفي غير الإسلام لابد أن يذلنا الله، لهذا أن هذا كفر بنعمة الله عز وجل علينا. نعم. فتحديث هذه الآية تحتمل محاضرات كثيرة جدا، لأنها المخرج كما قلت على المستوى الجماعي كما هو أصل الآية، إن الله لا يغير ما بقوم، وكذلك أيضا على المستوى الفردي، أن كل واحد التغيير يبدأ من نفسه هو، يراجع نفسه ويصحح أوضاعه ويبحث عن الحال التي يرضى أن يلقى الله عليها ويجتهد في الوصول والاقتراب منها. فنعيد هذا التنبيه الخطير الذي يقوله القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية، وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع، لأنه إذا انحرف الآخذون بالدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا ما تهوى وتركوا التمسك لآدابه وسنته القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويوهي قوتهم ويسلط عدوهم. وهو في حديث القدسي عند أبي حاتم ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون، ويعني لم يذكر درجة هذا الحديث. وكذلك أيضا ذكر لابن أبي شيبة ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وقال القشاني لا بد في تغيير النعم الى النقم من استحقاق جلي او خفي، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحصل هذا التغيير من النعمه الى النقمه او من المنحه الى المحنه الا ويكون الذي فعل الله به ذلك مستحقا لهذا العقاب، لا بد ان يكون مستحقا كما تقتضي هذه الايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وعن بعض السلف قال ان الفأر مزق كفري

أولويات الكائنات. أنا سبق أن ابتهت هذا الكتاب بالمدة ولخصناه في أحد المحاضرات. كتاب أروع ما كتبت هذا، لأن جمع فيه كل الكائنات التي ينكر ولا يستطيح، وتحقيق الكتاب جيد جدا يعني. أولويات الكائنات من الشيخ محمد فريد التوني. نعم فريد إسماعيل التوني من ذاك الوقت. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي وتسبح الملائكة. طبعا سبق أن قلنا مرارا معنى القرن بين التسبيح والتحليل. التسبيح معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، والحمد هو إثبات الكمال ومدح الله عز وجل بإثبات الكمال، فنفي النقص وإثبات الكمال. هذا لذلك دائما يقتن التسبيح بإيه؟ بالتحليل. يسبح الرعد بحمده، والفاء هنا للمنافسة، يعني كأنك تقول سبحان الله متنفسا بالحمد لله، يعني أجمع هذا إلى ذلك. واضح؟ هذا من سر اقتران التسبيح بالتحميد دائما. نعم. والملائكة من خيفته، يعني وتسبح الملائكة من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته وإذاره، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني يهلك بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، أي هؤلاء الكفرة المخاطبون بقوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وقد التفت الى الغيب الى الغيبه ايذانا لاسقاطهم عن درجه الكفار واعراضا عنهم، لان السياق قوله تبارك وتعالى هو الذي يريكم، خطاب هنا لهؤلاء الكفره، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. أصل السياق وأنتم، لأن خطاب هو الذي يريكم، أصل السياق وأنتم تجادلون في الله وهو شديد المحال، فالتفت عن الخطاب الذي صدر به الآية إلى الغيبة، هذا أسلوب الالتفات. ما حكمة الالتفات هنا؟ حكمة الالتفات هي الإيمان بأنهم أقل من أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مباشرة، لكنه أعرض عنهم فذكرهم بصفة الريبة أو الغيبة. أيضا يقول وقد انكفت إلى الغيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعجيزا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب، كأنه قيل هو سبحانه وتعالى الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء اتخاذ وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته، ويعقلها من يعقلها من المؤمنين او الرعد نفسه والملائكه، ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى، وهم يعني هم هؤلاء الكفره الذين حكيت هنافهم مع ذلهم وهوانهم وحقاره شانهم، وهم يجادلون في ثانيه تعالى. مع كل هذه الايات التي يتفرد بها الله عز وجل والتي من اجلها تعبده الملائكة والرعد وهذه الكائنات خوفا وطمعا، ومع ذلك هؤلاء الكفرة الذين هم يعني هم من هم في شدة الحقارة ويعني والهوان والذل، ومع ذلك وهم يجادلون في ثانيه تعالى بإنكار البعض واستعجال العذاب كما قال في الآيات فيما بعد إن شاء الله. بإنكار البعض واستعجال العذاب استهزاء واقتراحا للآيات. وأول معنى يريكم ما رفر من الآيات الظاهرة الدالة على القدرة والوحدانية وأنتم تجادلون فيه، يعني هل هذا يقر الله سبحانه وتعالى يريكم هذه الآيات وهذه الدلائل وأنتم ما زلتم بعد هذه الدلائل تجادلون في الله؟ هنا والجبال أشد الخصومة، الجبال أشد الخصومة من الجبل، الجبل تكون الجبل هو فتل الحبل ونحوه، يفتل الحبل. لماذا يفتل الحبل؟ لكي يتقوى، مثل الحبل تفتل اكثر من خيط حتى يتقوى، لانه يقوى من هذا الفتل ونشتد طاقته او طاقته. وهم يجادلون في الله، يمارون ويجادلون ويخاصمون في الله، وهو شديد المحال. وهو هذه الواو اي نوع من الواو دي؟ حاليا نعم. وهم يجادلون في الله، والحال انه سبحانه وتعالى شديد المماحله والمماكره والكيد لاعدائه،

لهذا الذي هو ضغط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني الا استجابه كاستجابه ضغط كفيه اي كاستجابه الماء لمن مد يديه اليه يطلب منه ان يبلغ فاه. والماء جماد لا يشعر بضغط كفيه ولا برمائه وحاجته اليه، فلا يقدر ان يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع اجابتهم ولا يقدر على نفعهم. والغرض نفي الاستجابه على الخطا لتصوير انهم احوج ما يكونون اليها لتحصيل مبالغهم اكلت ما يكون احد في سعيه لما هو مضطر اليه فضلا عن مجرد الحاله. يعني هذا الاستثناء هنا لا يراد طبعا قطعا منه اثبات الاستجابه، لكن مراد منه القطع بعد الاستجابه. لماذا؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا ماذا؟ الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فاه. هل هذا الرجل تحصل له استجابه؟ لا تحصل. فالمراد اصلا نفي الاستجابه والقطع. فائده هذا التصوير او هذا المثل بيان ان الانسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى مع انه في اشد الحاجه الى هذا الذي يطلبه، لكن هو توجه الى غير الله، وغير الله لا يقوى على ان يجيب دعاءه ويؤذيه كلا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو البالغه، لبيان انه يخذلك لانه اصلا لا يحس به ولا يقدر فضلا عن ان يجيبه ويعني يعطيه سهولة. فهذا هو معنى الايه الكريمه، يقول والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا برمه وحاجته اليه، فلا يقدر ان يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع اجابته ولا يقدر على نفعهم. والغرض نفي الاستجابة على القطع بتصوير انهم احوج ما يكونون اليها لتحصيل مبالغهم اخيب ما يكون احد في سعيه لما هو مضطر اليه فضلا عن مجرد الحاجة. وحاصله انه شبه الهتهم حين استكفائهم اياهم ما اهمهم. استكفاء هذه في طلب، يعني ايه طلب؟ الكفاية، طلب الكفاية. شبه الهتهم حين استكفائهم اياهم ما اهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعه للاجابه. يعني هم مش فقط عاجلين عن الاجابه، اصلا ليس عند هذا الجماد خبر عن مشاعرك ومطالبك لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. وهذا لما نقول كلمه جماد فانا بتتفقد الاصنام والاحجار، لان يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس من دون الكبريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وكساء الأفراد وتوسيع الأرزاق وكل هذه الطلبات. واضح؟ يعني هذا نفس المعنى. هؤلاء لا يحسون، هم في واد في عالم آخر، لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون به فضلا عن أن يستجيبوا لهم يعني طلباته. نعم. يقول وحاصله أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الاجابة وغفرهم لذلك في الخسران بحال ماء بمرأة من عطار باسط كفيه اليه يناديه عبارة واشارة. يناديه بالعبارة وبالاشارة باللفظ، يقول ايها الماء هيا ابلغ فمي انا في اشد الحاجة فاهلك للعطر. واضح؟ فبالعبارة وبالاشارة يستحس الماء على ان يبلغ فمه، فهو لذلك في زيادة الرمى وشدة خسران. هل يروي هذا رمأه ام انه يزداد رمأه ويزداد عطفه ويزداد خسارته بالتجائه الى غير الله سبحانه وتعالى؟ والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الارض، لان هذا التشبيه طبعا مركب. يبرز في معرض التهكم حيث اثبت للماء استجابة زيادة في التخسير والتحسير، فالاستثناء مفرغ من اهم عام المصدر. والمقصود بالاستثناء الا كنصف كفين الماء، يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير في هو الى الماء، وما هو ببالغه. الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ فاه. وبالغه الهاء تعود الى ماذا؟ الى الفم. انتبهوا لهذا، كباطل كفين الى الماء، قلنا في التفسير كاستجابته الماء الا كباطل كفين لا يستجيبهم الا كاستجابة الماء لباطل كفين الى الماء ليبلغ الماء فاه. وما هو ببالغ، يعني وما هذا الماء ببالغ فاه او فمه. وقيل الاول للباطل والثاني للماء، يعني وما هو اي الباطل ببالغ ببالغه يعني العكس يعني الماء. وبسط الكف نسر الاصابع ممدوده، هذا هو البسط، بسط الكف نسر الاصابع ممدوده كما في قوله تعود بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تصابه انا منه. يمدح رجل كريم هو البحر من اي نواحي اتيته، فللذكر المعروف والجود ساحله لا داخل فيه. نعم. تعود بسط الكف حتى لو انه بناها لقصر لم تطعه انامله، لو لم يكن في تلفيه غير روحه لجاد بها فليتقي الله سائله. واولى البشر بهذا الوصف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمدح به غيره عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا قوله تعود بسط الكف يعني من الجود والندى والسخاء حتى لو انه بناها لقصر، لو مر من اراد ان يمسك لم تطعه انامله، أنا منه لا تنقص من إيد القط وللثانية. فالتالي وانا تعود بسط الكف يعني مد يعني أصابع نصر الأصابع ممدودة، هذا معنى كباطل كفيه إلى الماء ليبلغها وما هو بدانره. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين يعني ما عبادتهم والتجاؤهم لآلهتهم إلا في ضلال أي في ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجابتهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قوله تعالى ولله يسجد الى اخره اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي طهر كل شيء، لأنه ينقاد لجلاله وإرادته وتصريفه المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وشاربين لا يقدرون أن يمتنعوا عليه. وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيئته بالامتداد والتخلف والهيء والزوال، يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في هؤلاء يعني المخلوقات بالغدو والآصال. وفي تنوير الاقتباس تأويل السجود للصلاة والعبادة، وجعل طوعا وكرها نسرا على ترتيب الله، فإن طوعا أهل السماء من الملائكة، يعني تنوين مقصد زي تفسير مين؟ من قبل تعبان. ولله يسجد طبعا نعبتنا ألف كتابة وتنوين المقصد، لكن جمعت نعم أين عن الفيروز الذي عنه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هنا ما يعني ما ينسب ابن عباس ان هذا فيه نفس وايه فنفس، لكن النسر هنا على ترتيب النفس لان هو في نوعين في النفس والنفس، نفس يعني نسر على مقتضى ترتيب النفس ونسر على خلاف الترتيب. هل يسر احد مثالا للنفس والنفس على خلاف الترتيب؟ استنى الترتيب فرصه هيتفضل اتفضل يوم تبيض وجوه وكثرت وجوه هذا هو الله ثم نكر، فاما الذين توسد وجوه هذا خلاف التمثيل، يعني ايه ذكر اولا الذين توسد وجوه مع انه في النفس لما نفى حسب الذين توسد وجوه اولا يوم تبيض وجوه وكثرت وجوه، فاما الذين توسد وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم الى قوله واما الذين ابيضت فهذا على خلاف التمثيل. اما هنا على هذا القول المنسوب الى ابن عباس فالنفس هنا النفس هنا على ترتيب الايه النفس. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا يعني من في السماوات يسجد طوعا وكرها الى من في الارض. قوله تعالى كما ذكرنا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء، لانه ينقاد يسجد هنا بمعنى ينقاد، ينقاد لجلاله وارادته وتصريفه المكونات بأسرها من اهل الملأ الاعلى والأسفل طائعين وخارجين لا يقدرون أن يمتنعوا عليه عز وجل. وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيئته. فالظل أحيانا يطول ويقصر ويتخلق ويتمدد، فهذا كله بفعل الله سبحانه وتعالى. فكذلك تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيئته في الامتلاك والتخلق والفيء والزوال. وفي تدوير الاختلاف تأويل السجود بالصلاة والعبادة وجعل طوعا وكرها نثرا على ترتيب الله، يبقى معناه ايه؟ ولله يجد من في السماوات طوعا ومن في الارض كرها. واضح؟ فطوعا اهل الكمال من الملائكة لان عبادته بغير مكافأة، فلذلك تأتي طوعا. وكرها اهل الارض لان عبادته بالمكافأة والمجاهدة. ثم قال ويقال طوعا لأهل الإخلاص وكرها لأهل الإخلاص في الآخر ولا يجوز من تتمتع بالأرض. طوعا هذا للمخلصين في طاعة الله سواء من الملائكة أو من المؤمنين، وكرها هم من المنافقون يخافون عقاب الحاكم المسلم إذا هم لم يرجعوا فيجدون كرها، هم لا إخلاصا لله وإنما ليتقوا بذلك عقوبة الدنيا. وظلالهم يعني وظلال من يسجد لله أيضا تسجد غدوة عن ايمانهم وعشية عن سمائهم وظلالهم بالغدو والاعصار. قال ابو السعود وقد قيل ان المراد حقيقة السجود، فان الكفرة حال الاضطرار وهو المعني بقوله تعالى وكرها يخصون السجود به سبحانه وتعالى. يعني اضطر الى ان سجود الكفرة نعم من سجود الله بمعنى انهم يخصون السجود بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في حالة الاضطرار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال أفهاما وعقولا بها تسجد لله عز وجل كما خلق أهل الجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها آثار التجلي كما قال ابن الحلاري. ويجوز أن يراد في سجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها، وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة بالله سبحانه لا يجزي، فإن سجودهم لأصنامه حالة بقاء مخل من قصر المستفاد من تقديم الجاهل والمجهول. ولله يسجد، لله يسجد تقديم الجاهل والمجهول لشدة الاهتمام بأن كل هذا السجود لا يقع إلا لله، إلا لله. فإذا هم يسجدون لله في حالة الضرورة، لكن في حالة بقاء يسجدون إليه، يسجدون لأصنامهم، فهذا يخل من قبض السجود الذي يستفاد من تقديم الجار والمجرور. ولله يسجدون. فالوجه حمل السجود على الانقياد، على الانقياد، ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعجاب له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تخصيص سجودهم له تعالى. وتخصيص القيام له خلائق الفكر، يعني مع أن في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل، لكنه مع ذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فتخصيص القيام له خلائق الفكر مع كون غيرهم أيضا كذلك، لأن الخلائق هم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم. هذه الآية بقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض وقوله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله إلى آخره. وهذه السجدة في سورة الرحم من عزائم سجود التلاوة، من عزائم سجود التلاوة، فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته واستماعه لهذه السجدة. ألف الحكم ثابت، فإذا سمع الإنسان السجدة من جهاز مسجل مثلا أو راديو هيصدق. لماذا؟ نعم صحيح هيصدق صحيح. هذه آلة يعني بالنسبة للمسجل آلة بالضبط، هو يعني التفاعيل حرجوها على استراب، يعني لو أن واحد عنده بالضراء يرد أي شيء تنفذ كل البرمجات تسكن الترجمات جدا. لو ان رجلا يقرا مثلا فالمهم البرمجه حفظ الايه راح تلا آية سجدة هل يعني يسلم السجود أيضا؟ هل لها نفس الحكم؟ طبعا الصلاة لا يتعبد بالآية ولا يعقل الكلام ويردد ما يسمعه. فخرجوا على هذا القول في مذهب الشافعية أن جهاز التنزيل أو الراديو هي عبارة عن حالة تتكلم مش صوت مذكر. بمعنى أن بعض الناس ترتب في هذا أنهم يؤدون حتى القرآن إلى أكثر من استماع على الصفة والاستماع إلى عقل القرآن الكريم. طبعا هذا فيها شك خير وهو أفضل من الاستماع الرأي، لكن الأصل في الاهتمام بالقرآن الكريم أن تتعبد أدى به إلى واجب. يعني إياك أن تكون ممن يعني يخدعون أنفسهم ويبدون ظواهرهم يقولون نحن أنا شديد الصلة بالقرآن الكريم ده أنا ولا جاي أسمع الإذاعة أو أسمع، لا الأساس والأصل هو أن تعمل جوارحك وقلبك لنفسك لتلاوة القرآن الكريم. أما ما حصل الآن من التكاسل والتوالي في أداء حق القرآن الكريم والتعبد بتلاوته اعتمادا على أنه هو في مرتبط بالقرآن لأنه يسمع الأخلاق ولأنه يسمع الإذاعة، هذا لا بأس يعني في ظروف، لكن لا يكون هذا هو الأصل. لابد أن تكون أصل علاقة مباشرة بينك وبين القرآن الكريم، هذه الأسرع يعني عابرة. لأن حتى يعني الشيء المظلم أيضا حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعاملين بالقرآن الكريم أصبح الموضوع موضوع يعني تعامل مادي بحت. يعني في تريد تقول له خد دي الرقية الأساس الرقية تباع واضح وياخد تريد ويسمعه برضه اللي عايز ياخد واحد قرآني يجيله تريد ويسجل تريد ويهدي الرقية. سبحان الله الرقية أن ترقي أنت بنفسك، ارقي نفسك يرقيك قريبك يرقيك أخوك بالله يرقيك مسلم، لكن إن الرقية تكون كمان في المسجلات هذه أشياء لا أنزل الله بها السلطان، والا فهذه الاجهزه لا تتعبد، السرير لا يتعبد بالتلاوه. السرير غير مكلف، هي عباره عن طاقه بتسكر على هذا الطريق المغناطيسي. فتقول ان احنا نصدر القران من صور هذا الهدف التواكل الاسلام على موضوع الاسلطه والاذاعه وكذا مع التقصير الشديد في ارتباط بالقران. فتوابك قطعا اعظم الى ثلاثه القران بنفسك ولو كنت تساعد توفيق وهو عليك الشرع. حتى لو كانت لا تتقصد من القراءة ولكن مشقة شديدة أو لا تحسن التجويد اقرأ وتعهد بتلاوة القرآن، فهذا هو الذي يرسل لك ثوابه الذي ورد في الأحاديث. ما أقول أن الأشرطة أو الإذاعة ليس فيها خير طبعا لا شك أن اشتغال القرآن أولى من اشتغال بغيره، لكن وأفضل، لكن كي تزال لا تذهب في الثواب والثواب لا يترتب بصفة أساسية إلا على أن تعمل جوارحك بنطق القرآن وقلبك بالتأمل فيه وتنطق حتى القرآن مثل جهاز التسجيل اليوم. فاحرقوا هذه الخدعة التي ساعت الآن في هذا الزمن. ثم نقول تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله من رب السماوات والأرض من خالقهما، قل الله أمر بالجواب من خلاله صلى الله عليه وسلم إشعارا لتعجله للجواب. لولا الجواب كلفنا الجواب. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل الله يعني هو عليه الصلاه والسلام وخصمه سواء بالاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى، فهو والخصم في تقريره سواء. او قل الله امره بحكاية اعترافهم ايذانا بانه امر لا بد لهم منه، يعني هم حتما سيقولون الله، فقل لهم الله لانهم لن ينازعوك اذا قلت رب السماوات والارض هو الله عز وجل. كانه قيل قل الله يعني احكي اعترافهم فتأكدهم بما يلزمهم من الحجة. قل الله، قل يعني إن أقروا بذلك، لأنك إذا قلت لهم الله هو رب السماوات والأرض لن يقووا على أن يعارضوك، فهم يصلون معك، هم مستوون معك في إقرار بربوبيته عز وجل أنه خالق السماوات والأرض. قل الله، إذا أقروا بتوحيد الربوبية فألزمهم بتوحيد الألوهية. وهذا أسلوب من أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الإلهية. سبق طبعا أن درسنا هذا بالتفصيل، بس درود في أي كتاب لا أنت خليك دعوة التوحيد، دعوة التوحيد ذكرنا وعطينا اهتماما كثيرا لهذه القضية، موضوع أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ أيوه، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني أن كل ما يأتي من الله إلى المخلوقين أن تقر بأنه لا يفعله إلا الله. من الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويمرض ويشفي، كل أفعال الربوبية هي صادرة من الله، لا تنسب إلى غير الله عز وجل، هذا معنى لا رب إلا الله. طيب ما هو توحيد الالوهية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الالوهية توحيد الله بأفعال الله. واضح؟ أما توحيد الالوهية فهو أو توحيد العبادة توحيد إيه؟ توحيد الله بأفعال العباد. واضح؟ العلاقة بين التوحيدين أنه كما لا يخلق إلا الله وكما لا يرزق إلا الله وكما لا يحيي إلا الله وكما لا يميت إلا الله ولا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله إذا ينبغي أن لا يعبد إلا الله لأنه هو المستحب وإحنا نقول على هذا أحد تكريم القرآن الكريم فجاه جدا في القرآن أن لا يخاطبهم بالأدلة على إثبات الربوبية ليلزمهم بها على توحيد الألوهية. إذا كنتم تقرون أن الله الذي خلق ورزق والذي أحيا وأمات وكذا وكذا فينبغي ألا تصرف العبادة إلا لمن فعل هذه الأشياء وهو الله عز وجل. ولذلك كلمة قلنا مرارا إن كلمة التوحيد وكلمة النجاة هي لا إله إلا الله ليست لا رب إلا الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة كان يقولها المشركون أبو جهل وأبو لهب يعني وحتى فرعون حتى نمرود كل أصناف الكفر الذين ورد لسورة القرآن يخبرون بأنه لا رب إلا الله. لذلك لا تكفي توحيد الربوبية لا يكفي النجاة من النار. واضح؟ وتكلمنا على هذا مرارا لما بد أن ينضم إليه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فكلمة النجاة ليست لا رب إلا الله لأن أبا جهل كان يقول لا رب إلا الله والدليل في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لا نجيب لحالة الشدة والضرورة يلجؤون إلى الله عز وجل ويعترفون به. نفس فرعون كان يؤمن بالخالق فرعون كان يؤمن بالخالق كما قال عز وجل وحكى عن فرعون قال مخاطبا موسى قال لو موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني إلا رب السماوات والأرض فقط وإني لا أظنك يا موسى يا فرعون مكبورا. هذا إخبار عن موسى عليه السلام وجاءوا قوم فرعون وقوم إذا نزلت فيهم البلايا والعناء يفزعون إلى موسى عليه السلام ادعو لنا ربك بما عمل عندك إننا لمهتدون لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذا هذا يتضمن إقرارهم بربوبية الله عز وجل. فالذي ينجي من علامة الأثرة هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله في أفعال العباد. فلا توجه العبادة إلا إلى الله. العبادة بأنواعها سواء كانت عبادة قولية أو بدنية أو مالية أو قلبية. فهو نفس الأسلوب هذا يعني نموذج من هذه الأساليب القرآنية للدعوة إلى توحيد الألوهية. قل من رب السماوات والأرض قل الله فاجر بالجواب فإن هذا الجواب أنت ورب للإقرار به سواء هم يوافقون كلام يعترضون قل الله قل إلزاما لهم أتتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إذا كان نصحا تعالى هو خالق السماوات والأرض فلماذا أشركتم به هؤلاء الأجداد وهؤلاء الأولياء؟ قل أتتخذتم قل إلزاما لهم وتفكيدا أتتخذتم من دونه أولياء أي أبعد أن علمتموه رب السماوات والأرض عبدتم من دونه غيره فجعلتم ما كان يجب ان يكون سبب التوحيد من عندكم واقراركم سبب الاشراك. قل اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا لا يقدرون على نفع انفسهم ولا على دفع الضر عنها فكيف يستطيعونه لغيرهم اذا كان هؤلاء المعبودين عاجزين عن الانتصار لانفسهم فضلا عن نصر غيرهم فكيف تتخذون الاولياء من دون الله عز وجل؟ فاذا عبادتهم محض العبث والسفه. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور لما بين ضلالهم وفساد رايهم في الحجه المذكوره بين ان الجاهل بها يكون كالاعمى كالجاهل بهذه الحجه كالاعمى والعالم بها كالبصير والجهل بمثلها كالظلمات والعلم بها كالنور. وكما ان كل احد يعلم بالضروره ان الاعمى لا يساوي البصير والظلمه لا تساوي النور كذلك كل احد يعلم بالضروره ان الجاهل بهذه الحجه لا يساوي العالم بها. ام جعلوا لله شركاء ام هنا تكلمنا عنها مرارا ما نوع ام هناك فايه فكتها بما ايه تلها يبقى ايه نقولها هم المنقطعه المقصره لذات والهمزه لذات والهمزه هم جعل الله مكان وما تكون هذه الحين عند الإبراء يعني عما قبلها يعني شيء اقطع من الضمائر يعني لم يفعل هذا احد كان فعل ما هو اعظم وهو اخطر فقال عز وجل هم جعلوا لله مكان اي بل اجعلوا لله شركاء فالهمزه للانكار خلقوا كخلقه خلقوا كخلقه ما اعراض هذه الجمله خلقوا كخلقه صفر خلقوا كخلقه صفر لشركاء وهي ذاكره في حكم الانكار ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشافه الخلق عليهم اي تشابه عليهم خلق الله وخلقهم والمعنى انهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله لانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقول هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العباده كما استحقها الله ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه الخالق اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون عما يقدر عليه المخلوقون يعني من عدل الصنم اتخذ لله شريكا عاجز عما يقدر عليه مخلوق مثله لكنه اكثر منه فالانسان مثلا يمكن ان ينفع ويضر فيما يستطيع وفيما داخل في قدرته لكن الحل او يسمع ويعي اذا كان ينفع لكن هذا الحجر او الصنم لا يفعل ذلك لا لذلك قال عز وجل أم جعلوا لله شركاء خلقوا لخلقه هل هذا حصل فعلا وجدوا من خلق كما خلق الله خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أيهما الإله الحق هذا الذي خلق سموات الأرض أن هذا الذي خلق كذا وكذا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم هل هذا وارد أصلا لا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فالمعنى انه ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقول هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العباده كما استحقها الله ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الحق فضلا عما يقدر عليه الخالق أيضا. وفي قوله تعالى خلقوا كخلقه في سياق الانكار تهكم لهم لان غير الله لا يخلق خلقا الفتى لا بطريق المشابهه والمشابهه لله عز وجل تقدم عن التشبيه ولا بطريق الاختصاص والقصور يعني لا هم يستعانون ان يخلقوا كخلق الله يستطيعون ان يخلقوا السماوات والارض والبشر وهذه الكائنات ما يقول لهم طيب لا يستعانون بمثلا طيب هل يستطيعون خلق احسن شيء في هذا الوجود يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اتبعوا له يعني العلم الذي يغتر به بعض الناس ويتخذونه اله افضل الكفار في الارض يتخذونه اله من دون الله هؤلاء بكل قصدهم وقصدهم وبعلمهم وبصرهم وكل ما هم عليه لو جمعوا يعني الباحثين من مشارق الارض ومغاربها من اجل ان يخلقوا ذره هل يستطيعون ان يخلقوا ذره؟ هل يستطيعون ان يخلقوا نمله او بعوضة او حتى بيروت انا تدعون ذلك لا يستطيعون فالتحدي صائم وهو من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى انه قاهر هؤلاء المخلوقين وانهم مربوطون له عز وجل وما عليه الا ان يعترفوا بهذا العجز ويقروا بتوحيد الله عز وجل ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه اذا اخترتم وجدتم الهه اخرى خلقا كما خلق الله فالامر اتفرج عليكم ونتابع عليكم فلذلك ادركتموه بالله هذا الواقع هذا استفهام اجمالي هذا غير وارد اصلا لانهم لا يقوون على ان يخلقوا مثل ما خلق الله ولا ان يخلقوا على سبيل الحصاد والخطوب حتى لو بعوضه لا يستطيعون ان يخلقوا بعوضه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لا تتفقد وان يخلقهم الذباب شيئا لا يستنزلوه منه ضعف الخالق والمخلوق ما قدر الله حق قدره يقول وفي قوله تعالى خلقوا كخلقهم في سياق الانكار تهكم الاثم لان غير الله لا يخلق خلقا البتة لا بطريق المشابهة والمساواة لله تقدم عن التشبيه ولا بطريق الاختصاص والخطور فقد كان يكفي في الإنكار عليهم أن الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقا، ولكن جاء في قوله تعالى دخلوا فيه فهدكم يزيد الإنكار تأويلا. قل الله خالق كل شيء، أي لا خالق غير الله عز وجل، ولا يستطيع أن يكون له شريك في الخلق، فلا يكون له شريك في العبادة. لا يستطيع أن يكون له شريك في الخلق، لأن كل من عداه من عداه مخلوق مرغوبون، فلا ينبغي أيضا أن يكون له شريك في العبادة ما دام لم يخلق إلا هو، فينبغي أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو الواحد المتوحد بالربوبية، القهار الذي لا يغالب وما عداه مرغوب ومقبول. ثم ضرب تعالى مثليه للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال عز وجل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل جمدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع جمد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. أنزل من السماء ماء، من السماء مقصود بالسماء هنا المذنب يعني السحاب، فأنتم أنزلتموه من المذنب من السحاب فنحن المذنبون. أنزل من السماء من المذنب ماء نطرا فكانت أوجية بقدرها، أي بمقدار مليها في الصغر والكبر. معنى كانت أوجية بقدرها يعني أخذ كل واحد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره، فكانت أوجية بقدرها حسب حجم هذا الوادي، الكبير امتلأ من الماء والصغير أخذ به بحسبه. فاحتمل السيل جمدا رابعا، احتمل السيل المتهجر هذا جمدا رابعا، يعني السيل في أثناء اندفاعه وتقدمه حمل ورفع من قوة الجيشان جمدا عاليا على وجه الماء. ومما يوقدون عليه في النار فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون هذا المثال الثاني، ومما يوقدون عليه في النار، ما الذي يوقدون عليه في النار؟ المعادن الصح مثل هذا الخام الذهب او الفضه او النحاس، ماذا يحصل به؟ يظهر ويسفك في النار من فصل بين المعدن الصافي وبين السوائل الزبد الذي يخالطه من السوائل غير المرغوب فيها، فعمليه الصح مقصود بها فصل مثل ايه؟ الدافع من الضوء او شيء يوقف للشيء الذي لا قيمة له في الزبد. فلذلك هذا هو المثال الثاني. ومما يوقدون عليه في النار، اي من نحو الذهب والفضة والنحاس مما يطلق في النار ابتغاء حية، اي طلب بيها، ما اعراض ابتغاء؟ اي فضل. نعم مصور لاجله او مصور لك. ابتغاء حية دي اتصل هذه المعادن كالذهب والفضة زي يطلق الذهب الخالص او الفضه الخالصه ونعم فيها ايه؟ حليه. او متاع يعني كالاوالي والات الحرب والحرب زبد مثله، يعني منه من هذا الطعم الذي يظهر يصدر ايضا ويخرج ايه؟ زبد مثل الزبد الذي يكون فرحه الليل ويجوزه في اثناء جيشان ينزل عليه، زبد مثله اي مثل زبد الليل، وهو قصه الذي ينفيه الكثير. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اي مثلهما مثل هذين المثلين يكون الحق والباطل، والمقصود انهما الحق والباطل اذا اجتمعا فلا ثبات للباطل ولا دوام، فاذا اجتمع الحق والباطل لا يمكن ابدا ان يثبت الكون. معنى كلمه الحق فسرناها كثيرا، الحق يعني الثابت، الحق يعني الثابت الدائم. كذلك يضرب الله الحق والباطل اي مثلهما، اي اذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام. كما ان الزبد لا يسقط مع الماء، هل السيف الذي يحمل فوقه هذا الزبد الذي يخالطه وهي فقاعات الماء مختلطه بالتراب وكذا وكذا، ما يكون فوق هذا السيف وهو يندفع، هل هذه الاشياء هذا الزبد يخالط الماء يعني اختلاقا بحيث لا ينفك عنه ابدا؟ هل هل مصيره في النهاية ينفطر الماء عن الزبد؟ أما الزبد فهذا الوفاء، وأما ما ينفع الناس فينفطوا في الأرض. كذلك هذا الزبد الذي يخالط الذهب والفضة في المعدن الثاني، هل يبقى ملابسا له أم أنه حينما يسلك وحينما يطهر ينحصر هذا ويتميز عن هذا. فكذلك الحق والباطل متى ما اجتمع لابد ان ينحصر الحق ويتضح ويتميز عن الباطل، لا يجتمع على احد. كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني كهذين المثلين، فاذا اجتمع الحق والباطل فلا ثبات للباطل ولا دوام، كما ان الزمن لا يثبت مع الماء، وكما ان الزمن لا يثبت مع الذهب والفضه ونحوهما مما يلحق في النار بل يذهب ويضمحل. وقد أجد ذلك بقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، أي جفاء يعني مقذوفا مرميا به، يتخلص منه، جفاء يعني مقذوفا مرميا به والمعدن، كما قال تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني يبقى فيها منتفعا به. كذلك يضرب الله الأمثال أي يبين أمثال الحق والباطل. نكتفي ليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.